هذه داخله من الساعة اللي المخلوق يقمى العينين ويتعايط واروابي في المرقب فلان مات. يا ربي فرحنا فيك يا ربي فرحنا فيك. زوجتك تبرمت عنك عرفت انك ما تريت مولا خيمتك مرقت رقبتك ومرقت انت رقبتك. اولادك يتبكى وما عندك الهوش حتى تخرص وانت بسانك مدروك وانت تصاق بالشور بالشور جيش لقاء الله. ملائكة صبط صبط ملائكة الرحمة متهيئة وملائكة العيان متهيئة وملك الموت جاهز يقبل روحك والدنيا عطيتها بقفال وانت صار جيت من الذنوب ومتليت من العيوب وجايس الملك علام الغيوب. انت ايش عندك اليوم برنامج ماذا تفكر فيه ولين قاعد يسمارك تقولون يوجع لك قلبك فيك النفيض بيك النفيض ما نقاش تتحمله هو لين يجيك النفيض دور بعد تعرف اللي شي ذاك. ما في حد ماجي لعت وزير الدولة حائرة يجي ملك الموت يقبض الوزير ويجي يقبض الموزي ويقبض العسكري اللي بخطوط ويقبض العالم ويقبض الولي ويقبض الفقير ويقبض الغالي ومدير الشرائق ومولى التخطيط والمثقف والدكتور والشاب اللي ناجح واهل الشهادات الكبرى. ملك الموت يدخل على ذيك الدار وذيك الدار وراه مصدريه ولا حول ولا قوه الا بالله. ما في حد قد يقول لا هذا ما تنفع فيه الديمقراطيه ولا الحريه. هذا حكم الملك لمن الملك اليوم لله واحد القهار. يا من تقول لا اله الا الله تقولها من قلبك ما يحب الله بسان. لا مالك ولا خالق ولا موجد ولا رازق ولا راحم ولا معذب ولا مالك ولا مدبر ولا غني ولا كريم ولا رزاق ولا فتاح الا الواحد سبحانه وتعالى. يقولها حد تمشي في مخه وتمشي في دمه يريد يعدل فحص في الدم يطلع النتيجة انه في لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احضنا عليها واشعرنا حق بها واهلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لا تمرة مرة بقبر حيا صحابي واحد متواطي معاه والسعد له حد ماري عينيه من النبي صلى الله عليه وسلم وذنيه يقول سمعت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولسانه يقول قال والمجلس قاعد وقاعد المرض انه بعد الجليس الصالح واقع له وانت مع ما احببتين لا صنف النفس لما يجيك معاه لا هي يطلع علي ما يعرف الكرية اللي هي تنعطال. ولذلك جميع الاعمال الصالحة مهما ابلغ الانسان ما يجد يلحق درجة الصحابة. يكلم مدى الشك يشكت مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد حد يلحق بلا يصحاب معاه صحابي تمت واطنين وخاض على اقبر قال اوف اوف اوف كيف يقولوا تفوى ما كلمة تضجوا. قالوا الصحابي يا رسول الله انت معاك اللي انا ومعاذا قلت اوفين اوفين مردش نادم اخرى على راس لان الدنيا والاخرة متلف زر النبتدر ما يراعي في الكون واخذ على اقبره هو يسمع للي يقول. قال له ما عين عليك هذا الاقبر حس وسول عني وقال انه ما يعرفني سئل عني فقال إنه لا يعرفني لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقرأ عنه كلمة لأنه لا يعرفني يمدق يمدق ما هو عارف رسول الله منه. يا ربي أجرنا من الزين يا ربي اهدنا هداية ننال بها رضاك والفوز عند لقائك والأمن من مكرك وسوء قضائك. لا يعرفني لا يعرفني هو يدعو كان لو شيء لو يقول أن محمد رسول الله غير ما يحكم. عند من يوقف عليه الملك مشبر عليه له متداول ندرك الرسالة وقال إنه ما يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال أوف أوف أوف. قال له الصحابي أنا معك ما هو أنا المردشي. قال له عيني على غير قبر حس صوره الملائكة في قبره عني. قال لهم أنه لا يعرفون. نعوذ بالله من سوء القضاء وشد منه. إنك نيت تدخل قبرك تصور عناصر ثلاثة رئيسية. من ربك؟ تصور كانت تعرف مولانا يا خوتي. يا من فتشوا كامل كان نعرف مولانا. والله ما نعرف مولانا. مولانا ما يعرف ما أدرى عنه كلمة. هذا الذي خلق السماوات والأرض. هذا الذي رزقك وخلقك وسواك تصور منه. له ما تعرف. قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه. من نطفة خلقه فقدره. ومع ذلك يصور من ربك يقول لا يدري. مولانا ما يعرف. من ربك يقول لا يدري. من نبيك لا أدري. يقول يشاوب الملائكة يقول لهم سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. لا كان متربي على كلمة يندق هي غير ما يحق عنده. ولذلك كثير من الناس على وجه الأرض مؤمنين ومحكوم لهم بالإسلام يغير عند الحكم الأولى ينذروا لأن يوقف الملائكة كلهم يشبر وهو هو بيض مرصب من الحديد معون يرين يطرح إلى كدية تتفتت. فكيف مخلوق قاعد يطيح من بلاي دراج بيد دقدة. يقول له من ربه؟ يقول له لا أدري. نعوذ بالله. لا تعرف الله. لا يعرف الله. الله منه ما يعرف. رب العالمين منه ما يعرف. الذي خلقه لا يعرفه. الذي رزقه لا يعرفه. الذي أوجده. الذي ماته يدفع لي الحكم الأولى له قاع لو وذلك كانوا يعرف مولانا ما يعرف. ورقاه لا يقدر إلا الذي بجوفه. حد يتعقل لا يقدر إلا الذي كان فم. كذلك الله يتكلم مني في الحقيقة شبر عليه ملك لا هي ينطق إلا الذي في القلب. التنكيب والسياسة والنفاق ومدى تقول انها زارقة لرقاه هي ضده وتقول انها معاه هي ضده. لكن التنكيب ما تحني عن حكم الأولى شبر عليك ملك ما تقول ما هو ذاك اللي في القلب. لكن تفيد في تروحر ما ترخالي. قولوا كامل لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نرضى الله. محمد رسول الله ربنا الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودليل القرآن. آمنا بكل ما جاء به وصدقنا. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أن دور يجيهم ملك سيد مرزبة كيه المعون هذا. قالوا لي يا رسول الله هذا اللي شوفوا اليوم عليه استهتر سان حتى لك. قال لهم يثبت الله الذين آمنوا بالقول سد لك ما ينفع فيه ما هو الملك لا سكن قلبه وعدت لا كل حد خز فيك وكل حد حمر فيك العين. هو انت ما يوخو من قلبك يقول لا إله إلا الله. ما للقاء النجا في بعض الآثار إن الملائكة اللي يسولوك ما يسولوك سؤال واحد. يقول لك من ربك تجاوبه. من نبيك تجاوبه. ما دليلك كذا. ما قبلتك بعض الإنين سؤال. يقول له قلت لأنك عبارك التبتيب ولأن لقى جنين يقول الحق مرة ينين يكرر لكن لا يسكن عليه معناه أنه هو القناعة. أنا قاه بركين تختار تقبل عليه كذبية يقول له علي درجل قدر مولانا يعلو ما شات فيه علة. لا بد من يزيد وينقص يتمطق بيناتها ويتمتم، لكن معناها الفم الخزن. يقولوا له علو، يقولوا يقولوا مرة ثانية، يقولوا له ايه علو المرة الثالثة. فإذا بلسانه ثابت وقلبه ثابت ومطمئن، الراجل ما يعرف ما هو رب العالمين ورسول رب العالمين ودين رب العالمين. جعلنا الله منه. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا إله إلا الله. عائشة، عائشة رضي الله أم المؤمنين. لا إله إلا الله. إحنا هو واحد من نجاع، ما هو عالم جعب أمهات المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج ممرأة ويتخلط معاها، تصبح أم نحن كل واحد منا يلطي دلي رقبته أن هذه أمه. أنت تشهد أن لا إله إلا الله والله، أن محمد رسول الله والله، هذا الدين قابله، هذه أمك. أمي أخبار منها ما يذكر داندي تولي أكتاب الخلاقة، هذه أم شريعة الله قالت أنها أمك. تبارك الله. النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، هذا كلام الله ما يبدل القول لدي، هذه أمك. ويأسر من أولاد موريتانيا تركتها الواحد يموت ما هو عالم ذو الأمات، عاق لوالدته وعاق لجدته ومتنكر لأمهات المؤمنين ما كان عنه الأصدقاء. يا الله يدرب. قالوا عنك عندك أمات خرمة أم موريتانيا، كل زوجة كاملة تخل بها النبي ترمى وكذلك أراه أمك. هو ملي منزل تنبو وقلق يعمل لبا النبي صلى الله عليه وسلم أبونا. ولذلك بعض الصحابة عبد الله بن مسعود ينين قال القرآن النبي وأولاد المؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، كان هو يقرأ يقول وهو أب لهم. إيه ما داموا لعنيات العدوى أمات، لا إذن هو يبقى هو الده، هو أبونا كامل. النبي صلى الله عليه وسلم أبونا. يا الله يعيطون نباتنا، والله أمرنا نباتنا بشي ما هو. يا الله وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نقوله أحربونا لكبير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبات السقار هون خلوه معكم، هذا يفك جاي، هذا يفك جاي هون دار اختاري. يا من بروا أماتنا الكبارات وبروا أبونا الكبير سابق نولوا عليه التبكيم التحتاني دار اختاري شبر فك جاي. يا جابرين والله ما كم جابرين. أي الساعة اللي يدخلها من سرنا يمرك يا روح أركب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم اشكاتروا نبينا صلى الله عليه وسلم على بعض عفوا اسماو اسماو بنت ابي بكر نين دخلكم شيء اسماو بنت ابي بكر الصديق قالوا ارنها لا تمر شكات ابوها ابو بكر الصديق شكات وقالت عن ملاحمتها انه تفش من راسها وانه بطها هي عايده زوجها الزبير بن العوام وانتم على حاشيه البحر وتعرفوا العوم يا غير تعوم الدور الحوت وهذا لو حر يعوم في طاعة مولانا كانوا يبلغ على درجات الجنان الزبير بن العوام احد العشرة المبشرين بالجنة متزوج من ابو بكر اسمعوا خلوكم معايا قلوبكم الله يقطعوا الصالح للدين ما يحرك ما تركتوا عليه داركم اللي رافد بيت القلب اللي كل رواية يميل عليها ياك مارتن وما يستقر على خير يا الله حد يعرف الحق ويثبت قالت له يا والدي يا ابا بكر انا زوج الزبير عدني وبطني وسالي وسالي يعني خرصي هي فيها الاثار ولا ما تمونك انه من تشاكيان ويبقي يتفسلها وان هذا ما يرطي عدل بين الزبير من ثم قال يا بنتي صبري طالب منك تصبري على ياك الحد اللي زوجك الزبير لأنه قال اثبت لي النبي صلى الله عليه وسلم قال انه من اهل الجنة وخير اللي قاد هدمي لا صقف دراج اللي قيس الجنة كانك تنباس من أغلب عنكم. هو به الشمرة وبه الفضلية يرقني يرقني كاشر حق حق وخايف لعده يبرتي هو والله تبرتي مولاد خيم معناها منتو. قال يا منتي أحد متأثر وأنا متأثر لي يا غير ناهي نسكت عنه ولا صبره خليك تصبر على الراجل لأنه انه الجنة يا كان يعطي مولانا تنباس من أخلاقه يوم القيامة في الجنة. أنا عيالي نختار نفرق للسبكان ويوم القيامة ما يترجع حد منه عن الجنة. فمعي والله ما كن فاهمين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وانتي من زوج بيك الزبير بن العوام ان دور ذي العيير عندي كانوا يطفك من شور الجنة. انا ما نختاركم وتعود تبسكوا عينيكم يوم القيامة ابو بكر ما يعارف شو اسمعك هذا اللي يخرج ان احنا من كل هيدور ونعود موظف ومنتم موظفة وقريبتم موظفة كانوا يضمن بيه رزقه خارج الهومة سقطات اياك ما يبقى قرب من الله ما داروا في السهل لحد الله هل يوقين بهم عياله. لا اله الا الله رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال عائشة مرة تكلم لها وقال لها نقبر واقع الواقع مرة اخبرت عليه قالت له يا رسول الله انا من الساعة خبرتني بضغطة الاقبر والمشاكل فيه ما قط انتفعت بشي قاع معناها عدت اللي مزق لنا ماني عارف ايش نوز ما في قادة نطمئن الشي قاع حمم لي يرقد هي تعرف انه اللي يقول ما ينطق عن الهواء انه ولا حيوان وني يقول لك حقائق معناها يا رب تمشي مخه. قال يا عائشة الناس ما هي واحد الناس ما هي واحد خارج منها اللي قال لني يتشف قبره يعني نعود مؤمن جعلنا اللهم حق إيماننا بك وجل اللهم حق إيماننا بك وجل اللهم حق إيماننا بك وجل قال له المؤمن يريد كيف قبر الضم والأرض يا غير قال له تعود الضغط اللي عليه اللي ميثارت فميثارت أم رقاج أم طفيل يشكيلها تقوم نافت وتعود تغمز وغمز لبيقى ما تثقل عليه لأنه أمه. كذلك المؤمن أمه اللي متكايسة معها الترام ما تضغط عليه ذاك من الضغط به ذاك رضا مولانا المولد عليه مبهو الله يرضى عنه ويقضى لك فهم عاية. وهذا قال لهنين تلي الصنت الملائكة منكر ونكير يعود أصواتهم وفذنوا لكن إذا رجعنا نتثقل شوي عاد يبتمر يبرد المري هذا المخلوق إنين جوارح وتعود عامل بطاعة مولانا يجعل مولانا حكمة الأخرى بردا والسلام الله يا رب يجعل ياك بردا والسلام عليك قد من أي تخلع من حكمة اجي بردا والسلام تلبك ذا يريد تسمع بالرواية وتشوف أولادها ونوها مردا تخلع يريد رمولان يصب ذاك هو يبردك عنك انت ولو خارج يشدد عليه. قال لها أما الصال كافر إذا يضغط قبره يضغط عليه قبر يعني قال لها يعود مثال الصخرة قرفة مانعة من كدية انطرحت على بيضة هي بيضة لكن طرحت عليها كدية لا هي تنبغى جبريل ولا هي تحطم تحطيم ما يبقى منه شيء متقرب. يا ربي أمنا يا المل يا ربي أمنا يا ربي أمنا بأمر وسلمنا بعظيم فضل إنك سميع مجيب. حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على أقبر قبرين واسمع عياطهم يتبكوا ربي أجرنا من عذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما يصل يصرى ما يسأل مولانا فعقابها استعاذ بالله ويستعيذ بالله من جملة ما يستعيذ منه يستعيذ من عذاب القبر عذاب القبر لأن مولاه ما ينتعث يوم القيامة لم يتقرر أن يعمل مش حكما بيثم الكرار. اللهم اجرنا من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن عذابك وغضبك وعقابك وسوء حسابك ومن كل مكروه نحط به علمه. إنه خضع للقبر قبرين قال للصحابة اللي معاه إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. قال لهم هذه القبور الاثنين جاي فيهم الإعياط يعذبوه له، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، يعني هذه المسألة كانوا قد يتركوه. واحد منهم قال لهم كان يرفد النميمة، ما ترد حياه مردة ثلقاه يعني ما مشي بلغها بيك يكاركم الأطفال. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، الرأس الأخر القائم عياطه في قبره يعذب لأن النجاسة دي ما هي مرت اللي يقول يقوم الشخص يتماس وراه واركم نسبة كبيرة في موريتاني، واحد اللي يتماس ويشخ شخ ويدخل فرسه والمرأة شخ شخ وترجع تتقاطر ولا ناهي ولا منتهي. قال المولانا رجال اليوم في موريتاني يتطهر من أكثرية الناس، واحد يحوز لك على بليدة ما فيها حجرة ولا عود ولا مي ويشخ شخ وتقاطر ينسس اللباس وينسس أفخاره ويطاير على أعضاءه ومرة يبول في بليدة قاسية يبقى يتقاطر كامل ويقيم ماشي ويقعد على فراشك أنت، هو منسس ولباسه منسس وفراشك اللي قاعد عليه منسس وصلاته باطلة ولا يعبد مولانا هو منسس وعاد بها قدامه عذاب القبر من الليلة هذه قيموا العياط وتعيان. واللي منكم كانت داره مريسة قالوا هذا ما تنفعكم في الديمقراطية اللي نقول لكم الكلام المر بيالي أنا ما هامتني السياسة ولا المشاكل، لكن نوع أهل السياسة خلاهم وذراهم بهم الكذب والمراد والعياط يكروا ذاك ويبيعوا ذاك ويتبتموا ذاك وذا كامل عقوبته نخلا وذرا. وأنا جايكم إياكم وذريكم نصقلهم شوي بشبه الحق بعيدا عن السياسة والتفكير، الباقي منكم يسمع والباقي منكم يعاني راسه ويقوم في العياط. بهذه أهل السياسة حد يتبعهم، أهل السياسة حد يتبعهم يخلق. ولذلك ولذلك أرخ السياسيين يخادعوا قاع يخادعوك مزر قاع تعرفوا بان يعيطوا لك المهرجة تجيهم المرية الضعيف والمرية اللي تروع والمرية ما كذا وبياعة كسكس والناس مساكينة ترقط من الأطراف يريني عدلوا بك المهرجة يتبلوا عنك ويخلوا الدنيا تترين صدق ما جبرت سيارة ترقبا. هذا تعرفوا اللي ممكن حق حق إن هذه هي حقائق. وانا الحمد لله مني نقع اكثر من 30 سنة وانا نحذر الناس نقول لهم ان السياسي لا يغرك به اللي مهارته مهارت الله الوتى الطافية الوتى واركني توحد لهم يا رجال الله يخطي بوسوني شوي اعطوني لي يخطي المسلمين ما مخارجين اللي يتمسوه يرد عليه الدفع ويملك من الغبرة. هذا هو مهارة السياسي وقته بغايته فيك لو هو لك هو كلامه زي ويقول لك دورنا عدل لك ويوم معدل غاية ومتمثل ما يعرفك ولا تقرب منه ما دار صدري من دونك. هذا اللي منكم هام الحد يعرف من أول حد واللي منكم لا يخادع راسه وين، وهذا اللي منكم شاك فيه هذا اللي منكم شاك فيه يصول عن الدروس من اللي هو أكثر من 20 سنة. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قالوا معناها الاقبر بعذاب وقع ويعجبكم الاقبر تعذب فيه ما مستكنا حدمكم لا يطلب مولانا ما يقول يا ربي جرني من النار وحدها يا الله يقول يا ربي ارحمني لا تعذبني بهذه مولانا يعذبك بشي ما هو النار. ولذلك الحديث يقول اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، عذاب جهنم وحده وعذاب القبر عالم اخر وفن فترة المحيا والممات وفن فترة المسيح الدجال، معناها عبارة عن ياسم الكراك رجع مفتوح على الانسان. هذا ما نعرف كانوا فهمتوه ولا ما فهمتوه، معناها ان الحياة بانواع واشكال مخلوق عود ما وقاد يستقر في قبره ومع ذلك ما مستوا النار. اللي أنواع من العياب الأخر ما تروص عليه. طب شفتوا لقاه واحد زي كان يتألم من درسه عود ما تلقاه يستقر. هو معذب ومع ذلك النار ما مست. زيك عضو منك زادك ناظرك راسك بعيدة منك قبضك عسف انت مهيون ومع ذلك ما مستكنا. مولانا مقصينات عذابه لا حدود لها الى ضيق وهينك يعني تكره الدنيا وما فيها ومع ذلك النار ما مستكنا. والله ما فهمناه. قالهم انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة الشكام اللي يفرق بينات الناس لا تعدلوا. اللي قدي تجمع قلوب الناس وتقرب بيناته بالخير عدلوا إلى ملاك إلى ما قدي تطفي الحريقة لا تقديه. عدل الخير والله كف الشرك فيها عنك. حد قاد ينفع المسلمين ينفعها بالخير ويقرب بيناتها يا غير يقدي بيناتها النار. هذا مخزي هذا كافيه من الذنوب انه فرق قلوب الناس. وإذا ما كنت تعرفوه تفهموه. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بؤه. أعاذنا الله من سوء القبر. قالوا إنك إن تذكر قبره إنك أول شيء تفطن له الله أعلم أنت كانوا قبل سؤال الملكين والله بعد ذلك الله. قالوا إنك إنك تحس بشي عندك العيب تقول لك شنو الذي عندك العيب شنو يقول له ياك عملك عملك يقول له انا عملك المخلوق من ساعة اللي جاي من هون يعود عاد متكاشف له حقيقة يتكلم له المقبر تتكلم له التراب يسمع اشياء غريبة وهو كان في الدنيا لمغفور عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة قال لهم لولا ان لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمع. قال لهم يا أمتي ألا خايف لعل يبقوا الجنائز مطرحة مرة وحد يدفن ولعت ما بي الشفق عليكم نطلب من مولانا يسمعكم للي نسمع يا غير عرفت لكم أني تسمعوه مات لحد لا هي يقرب جنازة لا هي يبقوا أباتكم أباتكم مش في الخرق مطرح لأن هذا المخلوق أن ينضع من لقاء الله ويشوف للأمور اللي قدامه ينطرس منه شمل العياط يسمعه كل شيء إلا ثقل العنز اللي الزرك تصنته الحمار يصنته البقرة تصنته وانت من نفسك ما تصنته مغفور عنك للصوت وحده يكلم منها غافر يتمراتها ما ينقص لعله ينتبه يا المدانة ما هو ليدي والخير. واللي من هذا كيا أراه النبي صلى الله عليه وسلم بلغ له أن الدنيا قايم فيها العياط وأنه ينتبه. والله ما فهمناه. قالوا العلماء على أن المخلوق يعني يبلغ قال الإمام مالك ماكم سامعين به وخيرت بعد وخيرت بين مثل هدى كامري وعباد مولانا الصالحين كامري. الإمام مالك قال أتركت أهل العلم اهل العلم قال ادركتهم في المدينة المنورة بدل النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه وعنهم قال برنامج وهو اعلنهم اللاني يبلغ الراجل منهم 40 عام مات لمجلس اهل العبد. والله المجالس الماهي مهمة ما ادري يقعد معه ان حد عاد عمره 40 سنة من عند هلاب مات لي يقعد في المجلس العادي. هذا قال حقته العلم تواصين عليه. قالوا هذا مقبول منه. قالوا لأن الله تعالى قال بلغ شده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أنه الآن بلغ 40 سنة عاد يطلب مولانا ويعفي عنه وعاد يراجع حسابات وعاد منتبه إنه 40 ينتبهوا لأنهم بداية لكن لا يبدأ الواحد يضعف لأن الإنسان أولا يعود الشيء ويتم لا يكبر ومن ثم يعود عاد بالغ ونعود ب20 و25 إلى 30 يمتان حتى وينكظ ونعود ب35 ينكظ حتى ونيبلغ 40 معناها انه عاد القمر ليلة 15 لك وهو دقات كامل معناها ان 40 مولاها وقف على محدث ورايات يبدا عاد كي شهر ورا 15 يتم ينقضى منه شوي، ينتقص من ضعفه، ينتقص من بصره، ينتقص من وذنيه، ينتقص من اعضائه، شهوته، ملل ذاته، بهذي عادات اللي ينقبل من القمر بعد تمامه هو ما اللي بعد كمال قوته عاد في النقص. يعني ومنكم من يرد الى ارض العمر لك لا يعلم بعد عين شيء. يعني يبلغ 60 سنة، جاء في الاحاديث ان رجاء جني يبلغ 60 ينقال وراءه اعذر الله اليك، ارانك ما في عندك حجه تقولها لربك، خلالك شبابك وخلالك قوتك وخلالك كمالك ودارك عتب 60 والما بين 60 إلى 70 غالبا هي تقصص فيها المقال، ما بين 60 إلى 70 فيها حصاد الأمة. أنا قاعد هنا حق 60 يلقي ينتبه يعرف إنها سقوس ودور يدردلو فيها وحدي، ما بين 60 إلى 70 غالبا تقصص فيها الرقاب ياسر من الخرق إلى ما مات سابقها، لأني تلحق 60 يبدأ رماص يهما لك الموتى كثرت. وليلك النبي صلى الله عليه وسلم انقبض ما بين 60 إلى 70 لأني عاد 63 انقبض، أبو بكر 63 انقبض، ياسر من خيرة الأمة لا حدود، وقليل منهم اللي يتخطى 70 ماشي إلى ما انقبض سابقها كيد إمام النووي ما الحق 50 انقبال قاع ما هات لحد 60 اللاني نندارك بار وبلا 40 سنة قال ربي أوزعني. هذا اللي تقرأه الإمام النووي مرة في رياض الصالحين ومرة في 40، الراجل ما لحق 50 قاع وياسر من الأمة ما لحق 50 يا غيرني لحق 60 يعيط عليه ينقال وعذر الله إليك ما ترى عندك حج، الشيب ظهر فيك والقوة بدأت تضعف. وقالوا أنا أن الشيب إنها إشارة من الله أن المخلوق عادي قريب جاي، قالوا لأن الإنسان كيه النبات ولحريثة يعني تبياو ذاك معناها أن عاد متهيئ لقطيع ما حد في قوتها تم خضرة وعند من يبدأ البياو فيها معناها أنه تحريثة يمضوا أماس. كذلك لين يقوم الشيء في المخلوق معناها أنه قرب حصاده ودنا أجل، لأن الله قال عن الإنسان والله أنبتكم من الأرض نباتا، فالإنسان كالنبات ويطبق فيه قواعد النبات، أولا الخلار ومن ثم الكلى ومن ثم يبياو لحشيش يبياو معناها عاتل الرياح تنسف ما ترى عنده قوة يوقف بها قدام الرياح، والله ما فهمتوه. طيب خارج رجل من أهل العلم جعلنا الله منه قالوا على المخلوق إن يهيئوا مولانا الخير يكفر عليهم منبهات ويشربوها واحد منكم زمان ويصلي ومستقيم ولباس ومجتهد يعود عاد عنده ياسر من السينيالات من مولانا يفطن له في حياته. هذا اللي نقول لكم أطرح لكم المارة واللي منكم باقي يشرب يعود عاد عنده إشارات من مليك، حتى مرة نقول لكم في الدروس يعود يعلم الله أنك ما تبقي تفوتك الصلاة الصبح، لا تمراقد مرة نيني الله شيخ خني فيسي ومرة يصحى لحياك حمار ومرة باطي قصبك البو ومرة يرقي يشكي لحياك ومرة ينكرهم متعدل النساري يعني تحل بهم عينيه وتفتح له شنهم تخرص المنتر آه لك شنهم تمعدل اللصوص وهو يا أنت يا راقد قو لك منبهات. مرة تمساه عن الظهر لاحق وغافل جاع ونعسان وفترة التم لك عالم شري تسمع صوتي توصف لك انه لا ان انت لا تخرصه وما هات اذن نمسي غير تخرص المنطر له قال لك ياك اذن نمسي وخالق اذن لك انت ممشي لك انك تنتبه ومعايا المخلوق ما يستقيم يمشي على طريق الله المستقيم ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هو القرآن كامل فرقان والمخلوق ان يتقى مولانا يدير له فرقان، ما هو المصحف يا غير برهان اخر من مولانا ينبه به يتم يعرف يا كان صراط الله والله ما هو صراطه وكان يبقيه الملك والله ما يبقيه، وعنده موازين تقوى حسب استقامته وتضعف حسب استقامته. هذا اللي منكم باقي يجرب يجرب يتم يطرح البال راسه، ولذلك واحد منكم يعود يطلب عليه فتره لباس به يقرا ويستفاد ويبقي الخير عود يفطن لي الشارات من مولانا ما ترى يفطن لاني يتعاقب ما ترى وناي نعطيكم قاعدين واخرى يعني ينظر كي وحيك الله تعالى ما كنت متبه وتقوم له هو لك الوقت قريب تقبع وتقول احد وقت مازال وتموقد وتبكي احد الله الا وعيت الصبح قريب يا اداني ترقد ارى انا قدر تمتن خرنين وكتب ايه انت صفوك الله يصفوك ونبهت ما حدك عندك استعداد ونعاد هامك تعاقب الراس والسياسة هو الحق هو الحقيقة ما ونهزل الناس تقيم كما ونرتوني تتعاقب ينسقالك لغتوتي الجيد لغتوتي يترى طالك الشارع الموهى يأخذ الكتابة بقوة هذا فرقان من الله ولما تتعامل معه يصحب ايوه الدرس انت لا اله الا الله لا اله الا الله قبل الموت لا اله الا الله قبل الموت لا اله الا الله قبل ان يحال بيننا وبينه اللهم احينا عليها وامتنا عليها واجعلنا حق بهوانا بار منكم دائما تموا تطلبوني مولانا تطلبوني مولانا ما هل الله ولا هو الآن الوقت تموا تطلبوني مولانا قضاء الحوائج والحفظ من كل مكروه ولكم أي واحد منكم كامل استفاد رواية يا الله يصدق على خود اللي منكم استفاد رواية ما كان يعرفها يغافس والديه ويغافس زوجته ويغافس أصحابه كان مولانا يجري عليه الخير ينفع مولانا بي انا وانتوا متجادين انا اللي عدت مبلغكم انتوا تم انتوا بلغوا هاك نمثل ما لا بلغوا الشريعة وخلى بين الناس معاه الشريعة لا تبلغ وتعود الناس متجادة بيها كان كل هاي موضوع تلتوم والله ما فهمنا ايوه ان شاء الله شوفوا ليلة غدا ان شاء الله وجامع الارشاد ليلة غدا ان شاء الله وجامع الارشاد في الكبة اللي مكم باقط نكب الهيه حلاك شتد وفم اللي في سيزين الميناء ان شاء الله وليت هذا ان شاء الله هم على الفقه نرجو الله ان يفقهنا في الدين ويعلمنا التوحيد وان يعيننا على تبليغ الشرع والعمل بالشرع والموت على ما يرضيه والقبول منه انه السميع المجيب ايوه بسم الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم جميع الذنوب استغفر الله العظيم واتوب الى الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أبو يا فتاح نسألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي اللهم إنا نسألك بذلك كله لا تترك لنا أنبر إلا أظهر اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أظهر تجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أظهر اللهم لا تترك لنا أنبر إلا أظهر ولا هم إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء دائما وبدا اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا غراء دائما وبدا اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا دينا إلا أديت اللهم لا تترك علينا حقا أو دينا إلا أديت ولا مرضا إلا شفيت اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم أجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك بذلك كل أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بذلك كل أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك بذلك كل أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة واصرف عنا كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة اللهم اهدنا جميعا قمة وغاية اجعل بلادنا من أحسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثناء ونحن عن زيغ أهل الزيغ وفتاد أهل الفتاد اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحره اللهم من كاد لنا فكد له اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق توادم علينا جميعا عنه اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا عنه اللهم بدوامك وبقائك ادم علينا جميعا عنه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب العالمين اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والإيمان والإحسان، ومن أمته منا فلقه الروح والريحان والرضوان وجنة النعيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين. اللهم اصلح لنا دنيانا واصلح لنا أخرانا وجنبنا جميع المكاره ما علمنا وما لم نعلم، اصلح جميع شؤوننا. اللهم اغثنا واغث المجاهدين في كل بقعة ومكان. اللهم من تعلم أنه يجاهد لأعداء كلمتك فانصرنا وانصره، واغثنا واغثهم واعنا واعن، واشعل دائرة السوء على أعدائنا وأعدائنا. اللهم يا رب العالمين يا مهيب اغثنا واغث المجاهدين الصادقين في كل بقعة ومكان. اللهم يا رب العالمين من تعلم أنه يريد إعلاء كلمتك انصرنا وانصرهم، واغثنا واغث واعنا واعنهم، اصرف عنا وعنهم كل جهد وكل بلاء. اللهم أنت القادر على أعداء الإسلام اصرهم عددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أنت القادر على أعدائنا وأعداء الإسلام، نسألك يا رب العالمين أن تعيذنا وتعيذ المجاهدين، وأن تعيننا وتعينهم، وأن ترفع عنا وعنهم كل جهد وضيق. اللهم بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك نسألك أن تنصر أولياء وأن تخذل أعداء أينما كانوا وكيفما كانوا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.